النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه اليد والعينا يد والعينا اشتغنا ليك اشتغنا ليك والغوايا